سلام Oh, Oh,

وقيل الحمد لله رب العالمين. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين بإذن الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يا سلام يا سلام نعم نعم نعم نعم وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم Oh,

فالحكم لله Yeah. Lily.